من الكتاب والسنة. فالذي يؤول بغير نص فكما قال فيه ابن الوزير هذا نقص كبير، وكما قال فيه ابن القيم هذا محض كذب يتقول على المتكلم الذي هو المولى سبحانه وتعالى. يقول الإمام الشافعي في معرض بياني لهذه القاعدة في كتابه مختلف الحديث المطبوع بهذه الشقم المجلد السابع الصفحة 27، يقول القرآن عربي كما وصف في البداية، والأحكام فيه الأحكام، ومن لم يحكم بأنزل الله فلا يحكم، هذا حكم ليس حكم قاطع النزاع، والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، على الظاهر وعلى العموم، والعموم تكلمنا فيه الدرس الماضي لا تشمل كل من قال هذه الفعلة، والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، ليس لأحد ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن. يقول لا الظاهر غير المراد، فهمتم خطأ، المراد بها الكفر الأصغر، لماذا؟ يقول لك لأن كذا كذا كذا، تأويل عقل مجرد، أو يستدل الكلام ابن عباس الذي أصلا ليس فيه دليل على ما سنفسه. يقول ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله، فإن لم يكن من كتاب الله فإن لم تكن فسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تدل على أنه خاص بالفعل الذي أريد به، كما في أمثلة كثيرة جدا التي أراد بها النبي عليه السلام بالفعل لم يرد بها الكفر الأكبر ولما أراد بها الكفر إيش الأصغر، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خاص دون عام أو باطن دون ظاهر أي مؤول، أو إذا لم يكن السنة أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة، فلو جاء إجماع يدل على أن الظاهر غير مراد ناقض به، فما بالكم إذا كان الإجماع كسائتي معنا هو وجه من هذه الوجوه التي نثبت بها أن الكفر هو الكفر الأكبر، ماذا يقول الحال؟ فليس فقط ظاهر النص، وليس فقط دلالة اللغة، وليس فقط دلالة الشارع، وليس فقط هذه الأمور كلها، وإنما حتى الإجماع الذي هو دليل منفصل مستقل يكفي للحكم في أي قضية ما، حتى الإجماع هو قرينة من القرائن التي تؤكد أن الكفر هنا هو الكفر الأكبر. ومن تلك الأمور التي عاب الله فيها أهل الكتاب وذمهم عليها في إيش؟ تحريفهم الكلم المفضل وتأويلهم بآيات الله الواضحة إما بالنقص وإما بالزيادة. قال تعالى في بيان معرض ذمهم وبيان صفة فعلهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة، وتحريف الكلم يكون كيف؟ بإجراء ظاهره أو بإجراء النص على غير ظاهره. هذه صورة من أشد الصور التي وقعت في التاريخ في الإسلام والتي قام بها فئام كثيرون في السنة في أهل البدع. وكذلك قوله تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. قل لك والكفر الأصغر، المراد بالآية الكفر الأصغر يا شيخ، والكفر الأصغر وكذا وكذا حتى يجعل هذا هو حكم الله في كتابه وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هناك تعليق منتهى النفاسة لعلامة العراق الشيخ الألوسي شرح كتاب الأب مسائل الجاهلية، مسائل خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ذكر الألوسي هذه الآية ثم قال عقبها مباشرة بعد قوله تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب، قال في مسائل الجاهلية الصفحة 58 قال فمن أول ما صفة الليل المذكورة في هذه الآية منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب، من رب الليل هنا تأويل صرف النصوص عن ظاهرها. قال الشيخ فمن أول نصوص الكتاب والسنة على حسب شهواته وبمقتضى هواه فهو أيضا من قبيل الذين يلون ألسنتهم بالكتاب. يقول الشيخ فمن أول نصوص الكتاب والسنة على حسب شهواته وبمقتضى هواه فهو أيضا من قبيل الذين يلون ألسنتهم بالكتاب، ثم قال وأنت تعلم، وقاصد من؟ القارئ، وأنت تعلم اليوم ما ما اشتمل عليه كثير من كتب الشريعة من الآراء التي ليست لها مستند من دلائل الشريعة. الشيخ تكلم عن أصل، فماذا نقول نحن؟ نقول الشيخ وأنت تعلم اليوم ما اشتمل عليه كثير من كتب الشريعة من الآراء التي ليس لها مستند والله من دلائل الشريعة إلا العقل والقياس الكلام وتقديم العقل على النقل، لكن في صورة جديدة، في صورة سلفية تناسب الصحابة، لها مستند من دلائل الشريعة. ثم قال الشيخ فإلى الله المشتكى من صولة الباطل وخمول الحق. إذا كان هو يقول هذا الكلام فماذا نقول نحن في تلك المسألة التي أصل من أصول الدين، في تلك المسألة التي لا قيام للإيمان ولا قيام للتوحيد إلا به؟ يقول فإلى الله المشتكى من صولة الباطل وخمول الحق. ثم عاد رحمه الله في الصفحة 65 من نفس الكتاب وقال وكثير من الأمة المحمدية سلكوا مسلك الكتابيين. ما المراد بمسلك الكتابيين؟ التأويل والتحريف. فهي من السلم التي وقع فيها المسلمون تشبها باليهود والنصارى وأخذا بشيرهم وجدردهم كما قال بها خلال حد وقضى وقلب شبرا قال وكثير من الأمة المحمدية سلكوا مسلك الكتابيين في التحريف والتأويل، التحريف والتأويل واتباع شهواته. وهذه مسألة تحريف النصوص أو لي الكتاب أو لي نصوص الوحيين جعلها شيخ الإسلام محمد بن عبد صاحب المتن جعلها من تلك المسائل التي خالف فيها النبي عليه السلام أهل الجاهلية. فقال في الصفحة 64 المسألة 54 تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب، فجعلها من رؤوس تلك المسائل التي ذكرها في الكتاب رجال الوسي واشرحها كما يقول القاسمي في تفسير تلك الآية ومن نحن تفسير محاسن التأويل في المجلد السادس صفحة 215 قال ونقل في المذاب عن ابن مسعود والحسن والنخعي أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة. نحن سنرجع بشيء من التفصيل إلى ما ورد عن ابن مسعود خاصة أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة، فكل من ارتشى وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق. ثم قال وإليه ذهب السدين، وإليه ذهب مساتي معنى نص كلام السدين، وإليه ذهب السدين لماذا؟ لأنه ظاهر الخطاب إعمالا ليش؟ لهذه القاعدة التي قررناها بين أيديكم، إعمالا لقاعدة إجراء النصوص على ظاهرة. قال السدين لما نقل القاسمي لأنه ظاهر الخطاب. وما ذكره القاسمي عن السدي رواه الطبري في تفسير التفسير ونقله عنه ابن كثير في المجلد الثاني الصفحة 58 قال ابن كثير وقال السدي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول أي المولى تعالى ومن لم يحكم بما أنزل فتركه عمدا أو جارا وهو يعلم فهو من الكافرين. هو إيش؟ من الكافرين. يقول ومن لم يحكم بما أنزل أي المولى سبحانه وتعالى فتركه عمدا أو جارا، ما معنى جارا؟ ظلم وعدل عن الحق وهو يعلم فهو من الكافرين. هو من الكافرين كما قال القاسمي. السدي قال هذا الكلام إيش؟ إعمالا لظاهر النص، إعمالا لظاهر الخطاب. وقال أبو حيان الأندلسي في كتابه في تفسير البحر المحيط في المجلد الثالث الصفحة 493 ذكر الشيخ في تفسيره تلك المقولة التي تروج اليوم لأن هذا الكفر كفر أصغر أو أنه كفر النعمة أو أنه فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار ولكن ليس كافرا على الحقيقة. قال أي أبو حيان قال وقال ابن الأنباري وهو من علماء اللغة، وقال ابن الأنباري أي المراد بقوله ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئكم الكافرون أي فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار. ماذا فعل ابن الأنباري؟ أول ليش؟ أول الآية. هل هذا ظاهر الآية؟ ثم لا، قوله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. جاء ابن الأنباري هم علماء اللغة ماذا قال؟ أي فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار. فقال ابن أبو حيان الأندلسي وضعف هذا القول. إيش ضعيف؟ لماذا ضعيف؟ ما علة الضعيف؟ أنه صرف عن ظاهر النص. قال ابن أبو حيان وضعف بأنه عدول عن الظاهر. ضعف العلماء بهذه القاعدة أنه يجب إجراء النصوص على ظاهرها. قال أبو حيان وضعف بأنه عدول عن الظاهر. يقول سيد رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 198 في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول بها واستمع لهذه المقولة. يقول بهذا الحسم الصارم الجازم سيوف. بهذا الحسم الصارم الجازم وبهذا التعميم الذي تحمله من الشرطية وهذه تكلمنا فيها من قبل وجملة الجواب من لم يحكم فأولئك بحيث يخرج من حدود الملابسة من حدود ومن أي قبيل. ما معنى أي قبيل؟ مهما كان الدافع والباعث الذي جعله يعدل عن شرع الله ويحكم شرائع البشر هوى ظلم جور راء قراء حسب ما عنا له من شرطين الإنس والجن. ثم قال خير رحمه الله وانتبه لهذه المقولة التي نريد إن المماحكة ومن المماحكة محاولة صرف النص عن ظاهره بأي طريقة المماحكة تشعر بالفعل أنه يماحك في دين الله عز وجل. إن المماحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل ما حكم هذه المماحكة ما المراد منها؟ يقول لا تعني إلا محاولة التهرب من وجاهة والله الآية كثيرة بدون هذا الكلام بدون هذا التقرير ما أن يقع عليها عقلك وبصرك وفؤادك ومن لم يحكم بأنزل فؤلاءك وكفرون وستستيقن يقينا أنهم كفار أكبر مخرج منه وما من إنسان يجادل عنهم بالباطل إلا وفي نفسك حرج من هذه الآية وما من مرة يمر بعينه أو بقلبه أو بأذني على هذه الآية إلا وشعر في هذا الحرج ويجده في نفسه بصورة قوية واضحة لا يستطيع أن يكذب نفسه أو أن يخادع نفسه يشعر بحرج من هذه الآية وأتمنى لو حكاها عياذا بالله كما كان بالفعل صفة أهل البدع من الجهمية والقضاء بعضهم كان يتمنى أن يحك آيات أسماء الصفات وهذا والله مقطع وإلا مرجم بالغيب وهذا أمر ولا نتألع الله عز وجل لكن ضرب المبتدع واحد وضرب أهل الضلال واحد وما يقع في النفوس من حرج واحد بعضهم ظاهر حاله أنه يتمنى أن يخرج هذه الآيات من كتاب الله. يقول سيد إن المباحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل لا تعني إلا محاولة التهرب من مواجهة الحقيقة والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلمة عن مواضعه. قل والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة ظاهرة واضحة طمط وعمل وعرفان قاصي والداني إلا محاولة إلا محاولة تحريف الكلمة عن مواضعه كما كان تماما صفة من اليهود والنصارى مع كتاب الله الذي نزل عليه. يقول وليس لهذه المماحكة من قيمة ولا أثر في صرف حكم الله هل لها قيمة هل لها أثر والله غالب على أمره شاء أم أبو والله غالب على أمره وليس لهذه المماحكة من قيمة ولا أثر في صرف حكم الله عن من ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأثمين. ما حاولوا أن يدافعوا عنهم بالباطل تأويلا لآيات الله وإلحادا في كتاب الله وصرفا للنصوص عن ظاهرها الذي أدنى من له إيمان بلغة العرب يعرف المراد منها مهما حاولوا فأمر الله نافذ وحكم الله غالب وما ينتظر هؤلاء الطواغيت سيحقق إن على أيدينا وهذا الذي نتمنى وإن على أيدي غيرنا. هذا كان الوجه الأول في تقرير عن الكفر المطلق في الآية والكفر الأكبر. يبقى معنا إن شاء الله الوجه الثاني وهو دلالة عرف الشارع وهذه القاعدة مكملة ومتممة وموضحة للقاعدة الأولى التي ذكرناها وهي ضرورة إجراء النصوص على ظاهرها. الحديثة المفصل على هذه الآية. لماذا؟ أن تلك الآية قد اعتراها الكثير من الشبه، إما بسبب الجهل الذي عم الأمة، إما بسبب الهوى. تحدثنا في البداية حول أسباب نزول ثم تحدثنا بعد ذلك عن تلك الشبهة التي وقف البعض بأنها خاصة بأهل الكتاب، وبينا مدى تهافت هذه الشبهة بعدة بنود بلغت 11 وجهة. ثم تحدثنا أخيرا حول النقطة الثانية الرئيسية في تلك الآيات، هو الكفر الوارد في قوله تعالى من يحكم أولئك هم الكافرون. هل هذا الكفر هو الكفر الأصغر كما يشمل البعض ويطلق الألفاظ على عواميها بدون معرفة أم أنه الكفر الأكبر؟ وقلنا أن الحق الذي لا حق غيره، الصواب الذي لا صواب غيره، أن الكفر المذكور الآية والأكبر بل الآية فقط لم تثبت وصف الكفر المذكور من الحكام العالمين بشرع الله، وإنما أحكمت هذه الآية الحكيم الحكم بصيغة لغوية تنقصر في إثباتها، تبرهن وتؤكد أنهم قد حازوا القطع المعلق والوصف الأكمل الكامل من الكفر، فاختص الكفر بهم واختصهم بالكفر. فليست الآية في أن الكفر كفر دون كفر، وإنما الآية هي كفر فوق كفر، كفر مركب. وبينا هذه المسألة كما قلنا من عدة أول سبعة أول. حدثنا في الدرس الماضي عن الوجه الأول، وكل وجه يكفي لخروج من نتيجة يقينية لأن الكفر هو الكفر. حدثنا في الدرس السابق عن الوجه الأول الذي كان يدور حول دلالة ظاهر النص، دلالة ظاهر النص في القاعدة التي هي من أجل وأنفع قواعد المنهج السلفي في تفسير النصوص وفي فهمها. اليوم إن شاء الله نتحدث عن قاعدة أخرى أيضا من قواعد المنهج السلفي، قواعد السنة والجماعة في النظر إلى الاستدلال خصوصا في مسائل الاعتقاد، وهي مكملة ومفسرة لما سبق أن تكلمنا فيه بالأمس. هذا الوجه الثاني الذي يثبت به معنا أيضا دلالة عرف الشارع، دلالة عرف الشارع. ما المراد بهذا الكلام؟ ما المراد بدلالة عرف الشارع؟ ما المراد بالعرف؟ العرف هو العادة الجارية، هو العادة الجارية التي يعتادها الذين يوسد إليهم هذا العرف. إذا قلنا عرف الناس ما اعتاده الناس، إذا قلنا عرف الشارع ما اعتاده الشارع. ما المراد بما اعتاد الشارع في هذا المعنى؟ نقول أن الشارع كما هو ظاهر في الكتاب والسنة يطلق ألفاظا، يطلق ألفاظا، وتتكرر هذه الألفاظ أكثر من مرة، عشرات أو مئات المرات، ويكون المراد من هذه الألفاظ معنى واحدا محددا بينه الشارع أكثر من وجه في تلك النصوص وفي غيرها. صحيح؟ بهذه القاعدة دلالة عرف الشارع نستنبط أن للشارع عرفا في هذا اللفظ، في هذا اللقب، في هذا المصطلح، بمعنى أن الشارع لا يستخدم هذا اللفظ وهذا اللقب وهذا المصطلح إلا للدلالة على معنى واحد في جميع مناحي استخدامه في جميع النصوص التي ورد فيها هذا النص. فيأتي رجل فيقرأ النص الذي ورد فيه هذا اللفظ فيحمل اللفظ على غير عرف الشارع، انتبه، فيحمل اللفظ على غير عرف الشارع. يقول نحن